قبلت يا تجيل مطار تشكر يا تجيل مطار قبلت قبلت يا تجيل مطار تشكر يا تجيل مطار تحمد يا تجيل مطار قبلت قبلت يا تجيل مطار يا ربي يا ربي عالسلام اروي الأوشن من الظلام يا ربي يا ربي عالسلام اروي الأوشن من الظلام خليت الحبي والشمال تخرج من الرملي والحجر تشكر يا تائج المطار تحمى في يا تائج المطار صبرا قبلك يا تائج المطار تشكر يا تائج المطار تحمى في يا تائج المطار يا وسع الجود والكرم أحييت من العجم يا وسع الجود والكرم أحييت من العجم خليت الإبل والغنم ترعى من العجم والشجر تشكر يا اجل مطار تحمى في اجل مطار فضلك يا اجل مطار تذكر يا اجل مطار تحمى في اجل مطار يا رب اعطينا كلنا واعطينا من خيرك همومنا يا رب اعطينا كلنا واعطينا من خيرك همومنا نحمل عليك وانت ربنا يا جامع الكون والبشر تشكر يا تائج المطار تحمى في يا تائج المطار فضلا فضلك يا سائق المطر تشكرك يا سائق المطر رحمتي يا سائق المطر